لغير الله ما اشكي الحال، ولو ابقى العمر مهموم ابد ما يفيد ضيق البال، ما دام ان الالم مقسوم، ما دام ان الالم مقسوم، وانا قلبي لزيم الخير والاقي في الوفا دنياي، اذا اعطي اكون بخير تعيش البسمه بين شفاي، تعيش البسمة بين شفاي، تعيش البسمة بين شفاي. حالتك يا إنسان تزيد بكسوتك وتخون، تجامل أو تخاف فلان ولا تخشى إله الكون، غريبة حالتك يا إنسان تزيد بكسوتك وتخون، تجامل أو تخاف فلان ولا تخشى إله الكون، بشر تضم هنا وهناك وتبني في الخداع قصور، وترمي في الدروب أشواك ولا تدري الزمان يدور، وأنا قلبي لزيم الخير ولاقي في الوفا دنياي، إذا أعطي أكون بخير تعيش البسمة بين شفاي، تعيش البسمة بين شفاي.